النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليلك؟ دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكان يصوم يوم الاثنين. طيب، من استدل بهذا الدليل قبلك على أنه يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل إنسان قال عندي دليل؟ خلاص ما يستطيع، أنا أريد من السلام. نعم، هذا دليل على يوم الاثنين أنه ولد يوم الاثنين، صح. دليل على أن يوم الاثنين يستحب صيام، صح. أين من الحديث الدليل على أنه يحتفل؟ من قال لهذا؟ أنت تدعي تقول يدل. طيب، من قال لك؟ هذه أصول الاستدلال. أنتم الآن، وأيضا هذه المسألة مهمة، يقول العلماء قديما وحديثا أثبت العرش ثم أنقش. أنقش يعني يوسف. أولا هات عرش، تنقش أنت على شيء، أنت تستدل على مسألة ليست من مسائل أهل الإسلام، ما أوردوا لها بابا ولا ذكروها ولا أشاروا إليها ولا إشارة، ولا كان أحد يتصور أو يجرؤ ولو كان من أهل البدع أن يقول أن المشرك يكون مشرك. بين هذه، أثبت أنها من مسائل هذه من بدع داود بن جرجيس. نعم، فهم هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ورد على فهمه. قبل بن جرجيس من قال بيه؟ الشيخ في فرق بين الكفر البواح والكفر المطلق. اي نعم، احنا نقول هذا اساس التفريق بين الكفر. لا، في عندك كفر مطلق، عندك كفر معين، عندك كفر عموم، وتكفير المعين له انواع، كفره في الباطن، كفره عند القاضي حكم الردة، كفره ودخوله في النار يوم القيامة. اذا عندنا كفر بواح يعني صريح ظاهر، عندنا كفر مشترك، عندنا كفر محتمل. هم لا يفرقون بين هذا كله، ماذا تعني؟ نقول لما الرسول يقول لأن ترى كفر بواح دليل على أن في كفر بواح صريح وفي كفر مشترك، والمشتبه لا يكفر حتى تقام الحجة وشروط وفهم وتدار الشبهة. الصريح خلاص شخص يسب الله عز وجل، ايش تقول؟ هذا مختلف، هذا ليس بواح، هذا هو انتهى أمر، إلا أن يكون مجنون أو يكون مغلوب على عقله أو يكون مكره. يسب الله ويقول هذا كفر مثل الذي يخفى عليه أمر من الأمور، لا فيه معقول، لذلك سبب ضلال هؤلاء عدم التبرير. شيخ، عندي سؤال، الذي له القدرة بدنية ومالية أن يحج ولم يحج حتى يموت، هل يكفر أو لا؟ هذه المسألة وجد نصوص عن السلف، وليس المقصود بالسلف يعني العلماء التابعين، بل عن الخلفاء الراشدين. عن عمر بن الخطاب يقول من خلف وجده ولم يحج فقال ليس بمسلم، وقال ايش؟ ضربوا عليهم الجزية. لا، اللي يضرب عليهم الجزية ظنه علي، ها؟ إيه، قال ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ها؟ وأظن قال قبلها يضرب، قال ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وورد أيضا عن علي بن أبي طالب. وهؤلاء يرون أن تارك ركن من الأركان الخمسة يكون كافرا إذا تركها بدون عذر. هذا قول مشهور عندنا، هو قول قوي جدا، خاصة إذا كان مصرا يعني لا يريد أن يحج، يقول لا أريد أن أعمل. هذا ذكر قاسم بن سلام رحمه الله الإجماع أن من أبى على كفر الإباء لا يريد أن يحج، وتقدم معه يدخل تحت الذي لم تقم عليه الحجة. لا، الذي ما قامت عليه الحجة في الأمور، في الفرائض الظاهرة كأركان الإسلام وبعض أركان الإيمان التي لا تعلم إلا عن طريق العلم بالقرآن والسنة، ولا يدخل في هذا التوحيد، لأن التوحيد لا يدخل في الإسلام إلا بالإهلال به بالاعتقاد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأولى، لا يكون مسلما إلا به. كيف نقول هذا ما قام دليل في الجهل؟ كيف نقول هذا جاهل بالتوحيد؟ إذا كان جاهل بالتوحيد كيف يكون مسلم؟ الإسلام هو التوحيد، والعبادات الظاهرة لا يمكن لأحد أن يجهلها. كيف يجهل الإنسان أن الدعاء، يعني الدعاء عبادة؟ كيف البوذي يدعو إلهه، والنصراني يدعو إلهه، وكفار قريش يدعون آلهتهم، والمسلم يدعو الله؟ من يقول أن الدعاء، أنا لا أدري أن الدعاء عبادة، ما أحد يقول هذا. إذا دعا غير الله خلاص اتخذه إله، اتخذه إله، لا إشكال في ذلك. لكن قد يجهل أشياء لا نعرف أنها عبادة، ولا ندري أن صرفها لغير الشرك إلا بالقرآن، عن طريق القرآن. مثل التوسل، أن يأتي ويقول يا رسول الله، أو سؤال، هذه لو لم ترد في القرآن ما كان الناس يعرفونها، ما يدروا أنها. فما الذي لم يبلغه الكتاب والسنة ووقع في هذه المسألة، وقع في هذا الشرك، هذا معذور بجهل. لكن هل يكون مسلم؟ لا يكون مسلم، وهو يدعو غير الله ويعبد غير الله. لكن إنسان ما بلغه القرآن وقال الصلاة ما هي واجبة، الدين ما في، ما في صلاة، هل يكفر؟ ها؟ لماذا لا يكفر؟ لا يعلم. لا لا، ليس لأنه لا، ليس لأنه جاهل. لم تقل حقيقة. لا يا أخي لا. لا ها؟ لماذا لا يكفر؟ لماذا هو مسلم؟ لأن عنده أصل الإسلام، عنده أصل الإسلام، ما نقضه بشرك. فالحكم بالإسلام يدور على أصل الإسلام، عنده أصل. وهذا الذي أنكره، إنكاره ليس بكفر. لماذا؟ لأنه لم يعلم. لأنه إنكار الذي هو كفر هو الجحود، الجحود، وهو لم يعلم، لخير نقول جاحدا، هو أصلا ما تلبس بكفر أصلا، ما تلبس بكفر أصلا، لأنه أنكر شيئا ما بلغه، فليس جاحدا له. والكفر هو الجحود، لكن إذا بلغه وأنكره صار جاحدا، صار كافرا. لكن نقول ما بلغه التوحيد، كيف نقول ما بلغه التوحيد وهو لا يكون مسلم إلا المرجئة؟ كما قال السلف، جعلوا الإسلام كيعني خرقة ناعمة لا شيء، بس قال أنا مسلم، أو قال بعضهم حتى لو وجدناه بين المسلمين ميتا أو يعيش بين المسلمين كلنا مسلم يقينا، ما عنده شيء. لا، هذه مشكلة. الإسلام له حقيقة والكفر له حقيقة، فمن وجدت عنده حقيقة الإسلام فهو مسلم. ثم ننظر فيما أنكره ووقع فيه من مكفرات، قد يكون ما بلغه معذور بجهله، وقد يكون غير معذور بجهله، لكن ليس هذا، لا يقال هذا في التوحيد، ولا يقال في حب الله، ولا يقال في مسألة الاستهزاء بالله، ما يقال هذا، ولا يقال في إنكار الرسول، ولا في إنكار القرآن، أنه هذا ما يقال فيها أنه قد يعذر بجهله. كيف يجهل شيئا لا يكون مسلم إلا بالإعلان به والإقرار به وإعلانه؟ لا يكون مسلم إلا بذلك. فهذه الأشياء التي لا يكون مسلم إلا بها، هذه لا يقال يعذر بجهله، لا يعذر إذا ضادها ونافاها إلا إذا كان مكرها. وذكر ابن القيم 10 موانع، كل هذه العشرة لا يكون قد قامت حقيقة الكفر فيه، وذكر منها الجهل. قال والجهل أن يقول قولا أو فعلا لا يدري ما هو، لا يدري ما هو، يعني يتكلم بكلام هو سب لكنه لا يعرف اللغة العربية، ما يدري ما هذا الكلام هذا. هل وذكر أنه لا بد من عقد القلب، يعني فهم القلب لهذا الكلام وقصده، يعني إذا كان غير قاصد يكون مكره. ونقل ذلك عن ابن عباس مثله، أنه لا بد أن يكون هذا صادر من قلبه، ها، علما ونيته قصده، قلبه ليس استحلالا، إنما يفهم المعنى، لا يفهم المعنى، يعني يقصد النية، إنما الأعمال بالنيات، ولكن ما عقلت قلوبهم. هذا ذكر ابن عباس وذكره ابن القيم. وذكر عشرة أشياء كلها لا يكون فيها عقد القلب، يعني لا يفهم، لم ينوي، لم يقصده. أما إذا قامت به حقيقة الكفر الصريح فهو كافر جاهل أو غير جاهل، معذور أو غير أيا كان، لكن النظر في كونه معذور أو غير معذور للعذاب، لاعتقادنا أنه كافر الكفر الموجب للخلود في النار. أما في الباطن لا يمكن أبدا لمن عقل وفهم كلام الله أن يكون الإنسان مشرك مسلم في نفس الوقت. هؤلاء نقول لهم أنتم الآن مسلم عندكم، هو استسلم لله بالتوحيد وانقاذه بالطاعة، هذا مسلم؟ قالوا نعم. طيب، هذا تعريف السلف والخلف، يعرفون المسلم هكذا، وأنتم تقولون عندنا مسلم آخر ما يدخل في التعريف، عندهم مسلم ما يدخل في التعريف، وهو الذي المشرك الجاهل، المشرك المعذور بجهل، ما يدخل في التعريف. إذن يا أخواني عدلوا التعريف، عدلون له. طيب، عندنا آيات كثيرة تبين بطلان عمل المشرك وكفره، ولا فيها استثناء الكافر المشرك الجاهل، إيش رأيكم؟ أضيفوها. ولئن أشركت لأحبط ولقد أوحي إليك وإلى الذين أشركت ليحبطن عملك، ولا تكونن من الخاسرين، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله إلا إن كان جاهلا معذورا بجهله. هذه الحجة ليست مني، هذا ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رده على بن جرجيس. قال إذن نأتي إلى كلام هذا العلم كله، يقول ما وجدنا هذا الكلام الذي تقوله، انتبه للشيخ، هذا الكلام الذي تقوله أنت يا داود، وهو أن الجاهل ما قام حجة لا يكفر، ما وجدناه في كلام السلف ولا في القرآن ولا السنة قبل ذلك، ووجدنا النص الصريح على تكفير المشرك عموما. إذن بناء على كلامك نأتي إلى الكتاب والسنة ونستدرك. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني مسلمون في هداية غير الإسلام وهم مهتدون. طيب، يأتي هؤلاء يقول إلا إن كان جاهلا، إلا إذا لبس إيمانه بظلم يعني مشرك وهو جاهل، فهذا مبتدع أيضا، نستدرك على ربنا نعوذ بالله. يقول إذن ما معنى كلامك هذا؟ أننا نستدرك على كلام لا كلام رسول وكلام العلم، نعدل ديننا يعني. ولذلك هم يقول أصلوا يا شباب، أصلوا الدين من جديد بناء على هذه الخزعبلات التي وقعوا فيها. ما هذه المسألة لا وجود لها، وإن رأيت أكثر الناس يقولونها، بل جزء منها، انتبه، جزء منها وجد عند يعني عند بعض الفرق الضالة، جزء يعني بعضها ليس كلها. وماذا قال عنه شيخ الإسلام؟ يعني هذا الآن إذا قال المشرك الجاهل الذي يقع في الشرك يعبد الصنم، يعبد الوثن، يعبد الطاغوت، مسلم، ما معناه؟ أليس معناه أن أصل الإيمان موجود صحيح مع وجود الشرك؟ هذا معناه ولا لا؟ يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم لزوما. طيب، وجد هذا القول عند المرجئة المتكلمين الذين نصروا قول الجهم، انتبه، هذول أشد ولا ترجع. ماذا قالوا؟ قال يمكن أن يهين المصحف، يقتل النبي، يسجد يشرك، ويبقى عنده أصل الإيمان صحيح يثاب عليه، يمكن، لأنهم قالوا الإيمان معرفة والكفر لا يكون إلا في المعرفة، إذن يجوز. طيب، الآن هذا جزء من قول هؤلاء ولا كله؟ جزء. وقالوا، يقول شيخ الإسلام، فإذا أورد عليهم في الرد عليهم، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد من هؤلاء يعني الذي يهين المصحف أو يقتل النبي أو يشرك كافر في أحكام الدنيا مخلد في النار في الآخرة، إذا كانوا قالوا، نقول ماذا يقولون؟ قالوا نقول أنه كافر في أحكام الدنيا، كافر في أحكام الدنيا، لكن دل فعله على كفره. إذن هذا جزء من قول هؤلاء، لأن أولئك قالوا يجوز أن يكون مسلم ومشرك مع بعض، يعني يأتي بكفر صريح ويبقى إيمانه صحيح نعوذ بالله. قال هذا جزء من قول هؤلاء المتأخرين، قالوا وهو مسلم أيضا. الجهم ومن قال في قوله ما يقول مسلم، يقول هو إسلامه يبقى لكن قد يثاب عليه في الآخر. يقول شيخ الإسلام انتبه لهذه الكلمة انتبه. وهذا أفسد قول قيل في الإسلام ومع ذلك أكثر البرجية عليه. يعني لا تغتر بكثرة من يقول. أفسد قول قيل في الإسلام وهو نص قول هؤلاء، لكن ما كان يجرؤون أن يقولوا أنه مسلم والقرآن كله يضرب على الشرك ويشنع من الشرك ويجهل المشركين ويضللهم ويكفرهم ويتوحدهم، وما ورد مثل الشرك أبدا في القرآن، ومع ذلك ما يجرؤون أن يقولوا لا مسلم. والإجماع كما قلت لك الإجماع يا أخي ما فيه ولا قول ولا مشتبه تجد عند السلف أنه ألمح إلى هذا الأمر أبدا، ما كان يجرؤون. لكن هؤلاء نعوذ بالله بردت قلوبهم جدا. هم يخدعون في كل شيء. هؤلاء الآن ليس قدحهم في الإجماع، هؤلاء كذب على الله وكذب على كتابه. يكذبون على الله عندما يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول أن المشرك مسلم ويعامله يوم القيامة معاملة المشرك. وين هذا؟ الأدلة الصريحة إنه لن يدخل الجنة مشرك، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ما كذب كذبين بكتاب الله، كتاب الله ينطق صراحة بكفر المشرك وهم يقول لا. هذا قبل أن يطعنوا في كلام العلم والإجماع هؤلاء يكذبون، وهذه قلناها لهم، هذا تكذيب بكتاب الله وجهل عميق بدين الإسلام. دين الإسلام بالإجماع هو التوحيد، الإسلام هو التوحيد، وهذه حاسمة في كتاب الله. اليهود يقولون نحن أبناء الله أحبه، والنصارى يقول نحن أبناء وأولى بالله ونحن مسلمون ونحن أهل الجنة، وقريش تقول ذلك والمسلمون يقولون ذلك. هذه دعاوى لنا محاجة. طيب ما دام أن اليهودي يعرف الله ويعبد الله والنصراني يعرف الله ويعبد الله، ما الفرق؟ والمسلم يعبد الله ويعرف الله ويقر بوجوده ويؤمن بالله ويعبد، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق؟ الفرق أن المسلم موحد وهذا مشرك. اليهودي يعرف الله ويعبد الله ويرى أنه إله حق، والنصراني وقريش يقول الله عز وجل قل أتحاجوننا في الله، محاجة في الله، يقول نحن أولى بالله نحن أبناء، قل أتحاجوننا في الله تجوا وهو ربنا وربكم. هذا الكلام من الله عز وجل ما جاء عبث، ليبين لنا لكي نعرف هزالة هذه الأقوال هزيلة وبطلانها. اليهود والنصارى وقريش يؤمنون بربوبية الله ويعظمون الله ويجلونه وهو ربنا وربكم، أي ربنا الذي نعتقد أنه خالق مدبر ونجله ونعظمه. الرب عند الناس هو أعظم شيء وأجل شيء، هذا موجود عند اليهود والنصارى والقريش. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ما قال وهو إلهنا، لا قال لا. لنا أعمالنا ولكم، نحن لنا أعمال نعبد الله بها وأنتم لكم أعمال تعبدون الله بها، يعني الكل يقر بألوهية الله ويعبده. طيب إذن ما هو الفرق؟ نعم بارك في آخر الآية، ونحن له مخلصون، نحن موحدون، هذا هو الدين الصحيح، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين الصحيح. نحن نخلص لنا، يعني نؤمن بربوبية الله ونقول لا رب إلا الله، وأنتم لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وتعبدون الله ونحن نعبد الله، نحن نقول لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله وأنتم تعبدون الله وتعبدون غيره. ها؟ إذن الفرق هنا في المحاجة، أولى الناس بالله هو الموحد، هم الذين شهد الله لهم. طيب وإذا كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتسب الإسلام ويعبد غير الله، إيش نقول؟ مع الأولين ولا مع الحنفاء أتباع الأنبياء بحق أو مع الأدعياء؟ يعني الآية الأولى بينت الفرق، الآية الأولى قل أتحاجوننا بينت الفرق بين أتباع الأنبياء بحق الحنفاء أتباع الأنبياء بحق وبين الأدعياء الذين ينتسبون الأنبياء زورا وبهتانا، وأن الفرق بينهم هو التوحيد والإخلاص. طيب هذا الآن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ينتسب إلى دين الإسلام ويعبد غير الله، هل هو الآن مع الحنفاء أو مع الأدعية الذين يدعون الانتساب إلى اليهودية أو النصرانية وإلى الأنبياء ويشركون؟ مع هل غير الله سنته؟ هل غير الله سنته؟ قال لا خلاص الذي يعتقد في محمد خلاص ما يقف. هذا كلام الله واضح، هؤلاء يكذبون بكلام الله. ليست المسألة مسألة خفية، ليست هذه المسألة مسألة خفية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وقد علم اليهود والنصارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها وكفر من خالفها كعبادة غير الله. غير المسلم فهم هذا أن الرسول جاء بالتوحيد، غير المسلم فهم أن الرسول جاء بالتوحيد، هذا أبرز شيء في دين الإسلام. كيف يقولون نذهب إلى ذات أنواط، نذهب إلى كيف هذا؟ تترك الأدلة الصريحة القاطعة وأقوال السلف التي لا تحصر ثم تذهب إلى المتشابهات ويقفون عند هذا الحديث، كل شبهاتهم وبشركم نسفت، ها؟ وهم يكذبون على صحابة رسول الله. يقول معاذ سجد للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول جاء في جامعة الإسلامية دكتور، معاذ سجد للرسول صلى الله عليه وسلم والأصل في السجود الشرك، ها؟ إذن هم مثلهم مثل عباد القبور، كلهم وقع في الشرك الأكبر ومنع من تكفيرهم مانع. هذا مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشركين مثل عباد القبور، ها شرك عندهم ليس شيء، يقع فيه المعاد، يقع فيه حتى ربما الرسل، ما هو شيء شرك عندهم. لذلك لا مانع يعني لا غرابة إذا لم يكفروا به. فانتبه القلوب لازم تكون حيه عندها بصيرة، والبصيرة مأخوذة من كتاب السنة. العشر الأمور اللي ذكرنا قيم تجتمع في إيش؟ مذكورة عندكم في حديث هنا في الإعلام، كلها تتفق كأنه لا يقوم الكفر بالمعين، لا يقوم به حقيقة الكفر، لا تقوم به حقيقة الكفر. يعني مثل شخص مثلا يطوف بقبر وهو لا يدري ماذا يفعلون، هل اعتقد، هل نوى، هل قصد؟ ما في قصد الفعل. الذي أخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل قصد، هل تعمد قلبه ذلك؟ لو أن إنسانا قال كلاما هو سب لكنه لا يعرف معناه، هل أراد السب؟ هذه ذكرها عشر أشياء كلها، ذكرنا الجهل، إيه ذكر الجهل، لكن قالوا مثل الذي يطوف ولا يدري ماذا يفعله، يطوف ما يدري ماذا يفعله، يعني ما قام بقلبه القصد والطلب، قصد التقرب الذي هو الشرك. أخذ كتاب مثلا يظنه كتاب فساد ورماه وأهانه وتبين بعد ذلك أنه القرآن أو فيه القرآن، هل قصد؟ ما قصد. كلها ذكرها الشيخ من القيم وهي تجتمع في هذا، أن كلها جميعا لا يكون قد قام بالمعين حقيقة الكفر. أما إن قام في حقيقة الكفر قاصدا غير مجبرا غير مكرها ولا مغلوب على عقله، قام في حقيقة الكفر انتهى أمره، لا يكون مسلم أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا عبد الله الجربوع وفقه الله في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ثانيا دلالة أسلوبها. تقدم أن أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله أسلوب حصر قائم على النفي والإثبات، ومن المناسب قبل الكلام على دلالة ذلك أن أشير إلى إعرابها. قال صاحب كتاب الإعراب المفصل لكتاب الله المنزل: عند إعرابه لقوله تعالى لا إله إلا هو من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا نافية للجنس تعمل عمل إن إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، إلا أداة حصر واستثناء هو المستثنى في موضع رفع بدلا عن موضع لا إله، لأن وضع لا وما عملت فيه الرفع بالابتداء. وخبر لا النافية للجنس محذوف تقديره موجود، انتهى. قوله في خبر لا النافية للجنس تقديره موجود ليس بصحيح في المعنى وإن كان مستقيما في الإعراب، وذلك أن تقدير موجود يؤدي إلى أن يكون معنى الشهادة غير مطابق للواقع من وجود آلهة كثيرة عبدت وما زالت تعبد من دون الله. وقد بين هذا المعنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله ما قاله النحاة من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان لحقيقة ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم أن المتشهد بلا إله إلا الله أو بأي شهادة كانت يجب أن يكون عالما بأمرين. الأمر الأول هو معرفة المشهود له لمن يشهد، والثاني معرفة معنى الشهادة، هذه الشهادة التي يقولها كن عالما بها. وتقدم معنا معرفة المشهود له وتبين أنه أمر عظيم، وأن المطلوب هو المعرفة المجملة بالله عز وجل والمعرفة المجملة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا حدها وأهميتها وبأي شيء توجد كيف توجد عند المعين المعرفة المجملة بالله، وأنه لا يشترط المعرفة المفصلة. هذا الموضوع اليوم أو موضوع عظيم جدا، وأريد أن تكتبوا هذا السؤال ونخرج إن شاء الله بعد انتهاء الدروس بمعرفة جوابي. سؤال: أعرب شهادة لا إله إلا الله أو بين إعراب شهادة لا إله إلا الله، وما تقدير الخبر مع التعليم؟ السؤال الثاني هو المهم، فالثاني هذا كثير عند طلاب العلم يتكلمون عنه. السؤال الثاني: دلت شهادة لا إله إلا الله على ثلاثة أساليب لغوية، دلت شهادة لا إله إلا الله على ثلاثة أساليب لغوية وثلاثة أصول إيمانية، وحكمان وعهدان بينا. دلت شهادة لا إله إلا الله على ثلاثة أساليب لغوية وثلاثة أصول إيمانية وحكمان وعهدان. اذكرها. أولا كتمهيد نذكر الأساليب. الأساليب هي أولا شهادة يعني لا النافية للجنس، هذا أسلوب. الأسلوب الثاني الاستثناء، بمعنى أن لا النافية للجنس هذا الأسلوب قد يأتي بدون استثناء، والأسلوب الثاني هو الاستثناء بإلا، وبمعنى أنه قد يأتي الاستثناء بدون لأن نافي الجنس. والثالث وهو أسلوب بلاغي النفي والإثبات، أسلوب الحصر، أسلوب الحصر المكون من نفي وإثبات، يعني من الأسلوبين، وجود الأسلوبين معا يدل على دلالة. أبدأ بالاستثناء. ما أهمية الاستثناء؟ الاستثناء له كلام كثير عند النحاة، لكن لا تشغل قلبك به، خذ فائدة واحدة تكفيك. الاستثناء معناه العكس، عكس. إذا كانت الجملة مثبتة، ما قبل إلا، ما قبل أداة الاستثناء مثبت فما بعدها منفي، وإن كانت منفية فما بعدها مثبت، إن كان أمرا فما بعدها نهي، وإن كان نهيا فما بعدها تعكس وبنفس القوة، يعني ينطبق عليها ما يسمى بقانون نيوتن، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه. إذن إلا تعكس في المعنى وبنفس القوة، هذا الذي يهمنا الآن. طيب، وتفيد الحصر أيضا، وتفيد الحصر إذا جاءت بعد النفي أو النهي، النفي أو النهي. أهم شيء الآن عندنا أسلوب لا النافية للجنس. ستسمعون كلام غريب جدا، وهو من كلام أهل اللغة، يعطيك يعني تصور وفهم عميق لهذه الكلمة. طبعا هم تكلموا على لا النافية للجنس بصرف النظر عن لا إله إلا الله، لم يأتوا بالكلام على لا إله إلا الله لكي نقول يبالغوا، لا أبدا، يتكلمون عن لا النافية للجنس كأسلوب عربي، ويضربون شواهد عربية لا يتطرقون إلى النافية للجنس. لا أداة نفي نافية للجنس، يأتي بعدها اسم جنس ويكون مبني، يعني لا يقع بعدها اسم جامد ولا معين، لا بد أن يكون ما بعدها اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ نعم، له أفراد كثيرة. إذن تصور الآن عندنا الآن دائرة فيها أفراد كثيرة، كثيرون، وضعناهم اسما للا. لماذا وضعوا اسم للا؟ لأمر معين، وهذه لا النافية للجنس هي أقوى أدوات النفي في اللغة العربية، وأصرحها دلالة، وأشملها شمولا شاملة في كل الأفراد في الزمان والمكان وكل شيء، هي أقواها وأشملها وأصرحها. إذن ما وضعته الآن في اسمها، أنت تقول هذه أفراد. طيب، ماذا ستفعل بهذه الأفراد؟ طيب أنا أعطيكم الآن مثال. إذا قلت لا رجل، رجل هنا إيش؟ تشمل كل رجل من آدم إلى أن آخر رجل يخلقه الله في الدنيا أو في الآخرة، في السماء أو في الأرض في أي زمان أو أي مكان. خلاص أنت تقول لا رجل لا عندي الآن جنس الرجال، إيش تبغى فيه؟ لماذا ماذا تريد أن تقول؟ انتبه هذا المقصد الآن، ماذا تريد الآن عندما قلت لنا لا رجل؟ طبعا لو قال لا رجل أو لا رجلا أو لا رجل خرج، ليست لا النافية الجنس، لكن إذا قال لا رجلا صارت مبنية. إيش فيهم على رجل؟ ماذا تريد أن تقول؟ يقول لك هؤلاء سأحكم عليهم بحكم، انتبه الحكم الآن في حكم سأحكم عليه. إيش تقول؟ قال لا رجل مرضع، حكمت الآن على جنس الرجال أنه لا يرضع حكما حاسما قاطعا لا يخرج عنه أحد أبد. أين وجد جنس الرجال فهم لا يرضعون، انتهى. طيب إذا قلت لا حجر ناطق، ها أنا كعندي إشكال فيه حجر سبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أستثنيه، أريد أن أخرجه من الحكم. أنا حكمت الآن، حكمت بحكم حاسم قاطع لا يخرج منه أحد أبد في الدنيا أو في الآخرة في أي مكان في أي كوكب. قلت خلاص وجود الحجر هذا لا يتكلم لا ينطق، لكن أريد أن أخرج، أخرج فردا من أفرادها، ماذا أتي بأي شيء؟ بالاستثناء. أقول إلا الذي سبح، إذن يبقى جميع الحجارة لا تنطق إلا هذا الفرد فقط، وأثبت له هذا الحكم، أثبت له هذا الحكم بقوة. إذن صار عندنا حكم، هو المقصود الآن الحكم، المقصود أن الذي يقول لا إله إلا الله أو يستخدم لأن في الجنس أي كان هو يحكم، حاكم يحكم بحكم على أفراد. ها طيب من أين أخذنا الحكم؟ ها من النفي الذي حصل؟ لا اسم النفي الخبر، من دلالة الخبر، من معنى الخبر. هذا كلام النحاة، لكن ربما أنا بسطت لكم بالأمثلة. النحاة قالوا إذن أهم شيء عندنا هو الخبر، لماذا؟ الخبر هو الذي يدل على الحكم. الحكم مثلا لا رجل مرضع، الحكم ما هو؟ الإرضاع، بارك الله فيك. نفيناه بلا صار غير مرضع، وحكمنا بهذا الحكم على كل فرد من أفراد اسمها، واضح؟ كل فرد من أفراد اسمها صار الآن محكوم عليه بأنه غير مرضع. ثم نقول لا حجر ناطق، نفس الشيء، ناطق خبر دل على النطق، نفي بلا عدم النطق، حكمنا على كل الحجارة على جنس الحجارة أنها لا تنطق. ثم جئنا بإلا، إلا الآن ماذا فعلت؟ قلنا أنها عكست الحكم، صار عندنا بوجود الاستثناء حكم آخر، وهو إثبات، إذن نثبت النطق لمن بعده. إذن نحكم على هذا بأنه ناطق، ونحكم على هذا بأنه غير ناطق. ها هذه الآن مقدمة مهمة جدا. طيب الآن لا إله إلا الله ليس موجود الخبر، غير موجود غير مذكور. لا إله إلا الله ماذا نقدر؟ نأتي أولا إلى النحاة، أغلبهم يقول موجود. طيب نقدر موجود على مقتضى اللغة. الشيخ ابن باز رحمه الله رد على مقتضى الواقع، رد برد واقعي صحيح، لكن خلونا الآن على مقتضى اللغة، على قولهم لا إله موجود إلا الله، هل هذا الآن الكلام يستقيم في دلالة الأسلوب في الدلالة اللغوية؟ ها ليش ما يستقيم؟ لا لحظة، يصبح هناك تناقض بين مدلول الاسم ومدلول الخبر. أنت تأتي وتقول إله اسم، يعني يوجد آلهة كثيرة سأحكم عليها، أنت تقول يوجد ثم تقول غير موجود، يصلح هذا في دلالة اللغة؟ يصلح؟ لا يصلح. أنت الآن أثبتت أنها موجودة وتريد أن تحكم عليها، ماذا حكمت عليها؟ بعدم الوجود، ما يصلح. ها؟ الإله غير موجود. ها؟ غير موجود. غير موجود. ها؟ يقول الله عز وجل فما نفعتهم آلهتهم. في ظني. المهم، المهم موجودة، موجودة ولا غير موجودة؟ هي موجودة وسمها الله آلهة، خلاص موجودة. يعني أنت تقول، ثم نحن قلنا أيضا هذا من دلال، هذا أول دلالة. ثاني الدلالة الثانية تقدم أن إله بمعنى معبود، ها ولا لا؟ تقول أنت لا معبود، لا يعبد، يعني لا يوجد من يعبد، ها ها، لا معبود. معبود أنت أثبتت الآن أنها تعبد موجودة وتريد أن تحكم عليها، ها، فتقول الآن غير موجودة، ما يصلح. هذا يخالف الآن الواقع. لا قلت ما لا، لا معبود موجود، ما في موجود معبود. طيب والمسيح ما رأيك يعبد ولا لا؟ بوذا، آلهة قوم نوح، آلهة قريش، معبودة، كيف تقول غير موجودة؟ ومعنى إلهة، إذن المعنى اللغوي يبطل دلالة الأسلوب، تبطل هذا التقدير، وكذلك الواقع يبطل هذا التقدير. الآلهة المعبودات موجودة، لكن نقول حق. بعضهم يعني يبي إيش يوجد مخرج للنحاة، يقول نقول لا إله موجود، لا ما لا لا إله على حق. نقول يعني هذا من العي وعدم الفصاحة. إذا كان يمكن أن تقدر بكلمة، ها، فتقديرك لكلمتين يعني يعتبر أي، لكن نقول حق بس أو بحق. لا إله حق، لا إله حق إلا الله. طيب لا إله يعني يوجد آلهة كثيرة تعبد، يوجد معبودات كثيرة، سأحكم عليها بحكم ما هو مأخوذ من إيش؟ من الخبر، هو حق، لأن يعني أنه حق، فأنفيه بلا فيصبح غير حق باطل، ها؟ فأقول كل هذه الآلهة المعبودات باطلة. لو وقفت على هذا يصبح كفر. يعني نعرف أن هناك معبود، هل يدخل الله عز وجل تعالى في أفراد الاسم أو لا يدخل؟ هذه معمعة كبيرة عند النحاة والفقهاء وبعض العلماء. كيف ندخله؟ يدخل في معنى، بالمعنى لا في الحقيقة. كيف بالمعنى؟ بمعنى أنه عبد ولا أنه معبود، فهو بهذا القدر يدخل معه بل ومع غيره، كلهم معبودات صحيح، لكن هي عبدت بحق وهو عبد، هو عبد بحق وهو عبد بالباطل، إذن يدخل. إذن أقول كل من يعبد، كل من زعم أنه معبود أو عبد فهو باطل غير حق، حكمت عليه بحكم لا ينافيه. ثم قلت إلا، إلا الله، جاء عندي حكم آخر عكس الأول وهو إلا الله فهو الحق وبنفس القوة، أشهد لله أحكم أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق. وطيب هذا المعنى الآن هل يتفق مع دلالة القرآن ومع دلالة الواقع؟ أما القرآن فإن الله عز وجل بين هذين الحكمين، ذلك بأن الله هو الحق، هذا الحكم دل عليه إيش؟ الاستثناء، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا اللي عليه النفي. القرآن وردت في القرآن مرتين، ووردت في آيات أخرى بمعاني أخرى لا يفصل. طيب والواقع لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله، لا معبود موجود، لا يوجد من يعبد أبدا إلا الله، يضحك عليه قريش، يضحك عليه الناس، كيف تقول ما يوجد من يعبد؟ فلان يعبدون اللات، أو الفلانيون يعبدون العزة، والنصارى تعبد المسيح، يضحكون عليه. لا، أو هل هذه القضية، هل هي القضية الآن قضية بين الرسول وبين قريش وبين الناس، هل يوجد من يعبد مع الله أو لا يوجد؟ لا، القضية هي الحق. هل معبودات قريش حق أو ليست بحق؟ هل الحق هو الله فقط أو معه آلهة أخرى حق كما يدعي؟ هذه القضية. طيب شيخ، في النفي لا إله هل الإشكال يدخل الله في النفي؟ يعني التنفي أنه إله ثم لا، هو لو لم يأتي الاستثناء لدخل في قول القائل، في معنى قول القائل لو لم يرد الاستثناء لدخل، لكن هو يدخل في أفراد الجنس. هم يقولون الاستثناء مقصود بالإبدال، يعني إن الله حق قبل الاستثناء وبعده. لا، نحن نمشي مع دلالة اللغة بدون يعني تورعات الصوفية. بعضهم يقول لا تقول لا إله، يمكن تموت قبل تقول إلا الله. نحن ما نأسنا في هذا، نحن نقول لا إله، لو وقف الإنسان على هذا لصار كافرا، لأن لا هذه لا قوية حاسمة قاطعة شاملة لا يخرج أحد من أفرادها. فمعنى ذلك كل من عبد أو زعم أنه إله أو قيل له إله أنك تنفيه، تصبح شيوعي ملحد ولا لا. لكن عندما قلت إلا الله أثبت صار هنا التوحيد جاء مجموعين. لا يكفي أن تقول الله إله حق والله رب حق، ما يكفي هذا في دين الإسلام. لماذا دين الإسلام ما يكفي فيه؟ لأن كما قلنا لكم دين الإسلام والتوحيد توحيد، دين الإسلام والتوحيد. لو قلت الله رب الله إله حق هذا ما يكفي في عقيدة التوحيد. تقول لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، ما من إله غيره، تأتي بما يدل على التفرد، لأن دين الإسلام والتوحيد. لذلك ما لكم من إله غيره. نعم، قال إلا أنا فاعبدون. لا بد من النفي والإثبات في إثبات عقيدة التوحيد. هذه كلها تبين لك أن الإسلام هو التوحيد. اليهودي يقول الله رب حق، والنصراني يقول الله رب حق، وقريش تقول الله رب حق، لكن هل هم موحدون؟ هل هم مسلمون؟ لأنه يقول الله رب حق وهبل وعيسى رب حق، الله إله حق وهبل رب حق، إله حق. ما يفعل أنت؟ الإسلام هو التوحيد. لا يكفي إثبات الأسماء إلا على سبيل التفرد الله عز وجل. هنا نريد أن نأتي، أولا قلنا أن لها كم عرفناها، أيوة، النافية الجنس، الثاني الاستثناء، الثالث الحصر المكون من النفي والإثبات، ولها أولا ثلاث أصول. الأصل الأول هو معرفة المشهود له، تقدم معنا ولله معرفة المشهود له. الأصل الثاني المستفاد من الحكم الأول، ما هو المستفاد من الحكم الأول؟ النفي. لا، الحين النفي أسلوب، لكن الآن الأصل نريد أصل إيمان الكفر بالطاغوت. أنت عندما حكمت على كل من عبد في أي مكان في أي زمان أنه باطل كفرت بالطاغوت، صحيح؟ إذن الأصل الأول الكفر بالطاغوت، وهو الحكم على كل من عبد سوى الله أو زعم أنه إله أو صرف له شيء من حق الله أنه باطل، وأن عبادته باطلة، وأن عباده ضلال كفار. هكذا هذا الكفر بالطاغوت والبراءة منه، ستأتينا هذه الأصول الأخرى. والأصل الثالث عندما قلت إلا الله حكم حكمته، وهو الحكم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأن عبادته هي عبادة الحق المقبولة، وأن عباده هم الموحدون له العبادة، المحصول العبادة هم الموحدون المخلصون المهتدون. إذا أخذنا من كل حكم أصل، أو كل حكم دل على أصل. هذا معنى أن الذي يحكم الجاهل يحكم بهذا، ليست لا إله إلا الله كلام يقال، هو الآن يحكم، هو الآن يثبت أصلا وأنه على هذا الأصل، أنه على هذا الأصل. ليس معنى كلمة التوحيد هكذا، لا لا لا معنى لها، تدل على أحكام. طيب، والعهود، هذا المقصود الآن، هذا المقصود من لا إله إلا الله. عرفت الله هذا الأصل الأول، ها حكمت بأنه لا إله إلا هو يكفي. إيش العبرة؟ إيش الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ أنت يعزم أن يتعهد بقلبه أن يعبده ولا يشرك به شيء، يعني أن يأتي بتوحيد. وعرفت الطواغيت وحكمت عليهم، هل يكفي هذا؟ لابد من الكفر بهم والبراءة منهم. إن براءة منكم، ها تتبرأ منهم ومن أديانهم وتكفرهم والعداوة والبغضاء، تعتقد أنهم هم حزب إبليس، هم حزب الشيطان. إذن عندنا الآن ثلاثة أساليب، ثلاثة أصول، حكمان عهدا، هذا لابد منه تعرفها جيدا. هذه لا إله إلا الله. الحكمان شو؟ الحكمان كما قلنا أن الحكم مأخوذ من دلالة، أنت اللي قلتها، من دلالة الخبر ولا لا؟ حكم في الأول بالبطلان على كل من عبد سوى الله عز وجل، وحكم ثاني بأن الله هو الإله الحق المعبود بحق ليس غيره. هذه إذا دلالة ثانية. أنا أريد أن نسمع البقية. معرفة الله عز وجل أصل، الكفر بالطاغوت دل عليه الحكم الأول، وإفراد الله بالعبادة وحيد اللغية دل عليه الحكم الثاني، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الأصول الثلاثة فيها الحكمان. الأصول الثلاثة مأخوذة من أولا معرفة المشروع له ضرورة، والثاني مأخوذ من الحكم الأول. الأصل الثاني والثالث فيهما الحكمان. إيه، كل حكم أخذ منه أصل. والتعهد هذه اللواجب، أنه لماذا يشهد؟ هو الآن يدخل مع حزب الله ويعلن البراءة من الكفر والشرك، ويعلن أنه من حزب الله الموحدين، ويعزم على أن يكون معهم، وأن هذا المقصود، هذا المقصود. لذلك الأنبياء ماذا أرادوا؟ أرادوا الأخير، مقتضى الأخير، ما ليس مقتضى الأفراد. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد، يلتزم بأن يعبد، واجتنبوا يلتزم بأن يجتنب. الرسل أرادوا هذا، ما أرادوا أن يقول الله هو لله الحق وسواه باطل وخلاص ولا يعبد، لا، أرادوا العبادة والبراءة الفعلية من الطاغوت. ولا أقبح ولا أشأم ممن يقول أن الذي لم يتبرأ من الطاغوت مسلم على دين الأنبياء، عند الله مسلم، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا جهل، هذا عمى بصائر، استعوذ بالله منه، الشبهات نعوذ بالله، يعني نسأل الله السلام والعافية جميعا. لفظ الشهادة أيضا يدل على التعهد. لفظ الشهادة قلنا أنه يدل أيضا على، لا قد ما يلتزم، قد يشهد. الشهادة هي إيش؟ علم وقول. نعم القول، نعم صحيح، إذا قال قولا يعني هذا القول يعني فيه إقرار والتزام بعمل فإنه يعتبر متعهد. طيب، بخلاف إذا قال قولا مجرد خبر ليس فيه عمل. طيب، قدم عهدان، عهدان قدم عهد الوارد، لا، قلنا العهد الأول أن يتعهد بقلبه، يعزم بقلبه أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. والعهد الثاني يتعهد ويعزم بقلبه أن يكفر بالطاغوت ويتبرأ من الشرك واحد. اقرأ ما يتعلق بلا إله إلا الله. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على تقدير النحويين الخبر في كلمة في لا إله إلا الله بموجود، قال رحمه الله: ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات. واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب والله الموفق. انتهى كلام هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدة. قد يحصل إشكال وقد حصل عند بعض المفسرين وحتى عند بعض من تكلم في التوحيد في دلالة جعل الآلهة إله واحد، بمعنى أنه يأتيك بمعنى المعنى صحيح لكنك لا تستطيع أن تربط بين المعنى وبين الأسلوب الجملة. أنت ماذا تفهم هنا جعل؟ بأي معنى تفهم جعل؟ صيّر أو المعنى الثاني خلق. طيب لو لو لو الآن فهمناها على هذين المعنيين، أخلق الآلهة إلها واحدا، هل هذا معنى صحيح؟ صيّر معناها أنه جمع الآلهة التي عندهم كلها وكسرها وعجنها وجعل منها إلها واحدا، هل هذا صحيح؟ ها؟ طيب ما معنى جعل؟ هنا تفيدك المفردات. لو رجعت إلى الراغب الأصفهاني وجدت أنه يذكر معنى لجعل بمعنى حكم وهو الحكم الاعتقادي. طيب إذا قلنا أنها حكم كيف نفهم الآن أجعل حكم أن الآلهة إله واحدة؟ هم ذكروا حكمهم واستغربوا من حكمه، فتقدير الكلام أجعل أي زعم واعتقد وقال إن الأن ما نسميه نحن ونعتقد أنه آله حق، ها؟ أنها إلى أن أنه واحد فقط الحق. هم اعتقادهم أنها آلهة بالمعنى الحقيقي الآلهة، يعني آلهة حقيقة كلها آلهة حقيقة. وهو قال لا، الإله الحق هو واحد، جعله اعتقادا، جعل الإله الحق واحدا، وهم يعتقدون أنها آلهة كلها حق. إذن هذا يعني يرجع إلى نفس المعنى وهو ولا تفهم إلا على هذا الأساس، وهو أن الإله هو المعبود، وأنهم فهموا أنه حكم على آلهة بالبطلان وحكم أن الله وحده هو الإله. قلتم حفظكم الله. وبعد هذا أعود للمقصود من بيان دلالة أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الأسلوب مكون من النفي بلا النافية للجنس والاستثناء بإلا، وكل منهما له دلالة هامة. ويشير أهل العلم إلى الأول بأنه النفي والثاني بأنه الإثبات. وحول ما تدل عليه لا النافية للجنس قال صاحب النحو الوافي فهي تنفي الحكمة. انتبهوا، كلامه دقيق جدا، وهذا الرجل ما شاء الله له يعني كلام عن النحو لكنه يأتي بالمعنى بمعنى الأساليب، وهذا يجعل الإنسان إذا هو اعتنى بمثل هذا الكتاب نحو الواضح الوافي، فيه الواضح والوافي المقصود على الوافي، هذا ما شاء الله يعني يذكر الإعراب وما شاء، ثم يأتيك بالمعاني فتجد العجب العجاب في دلالة الأساليب. عباس حسن قال صاحب النحو الوافي فهي تنفي الحكم عن كل فرد من أفراد. انتبه لا. انتبه لأول كلمة قال. ماذا قال؟ الحكم. إذن الذي يتشهد بها حاكم، حاكم. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أن يعني العقائد بلفظ الحكم، ساء ما يحكمون، ساء ما تحكمون، الاعتقاد حكم. إذن أنت هذا الذي الجاهل المرجئ اللي يقول لك بس لا إله إلا الله مجرد كلمة ومسلم، نقول لا، وين الحكم؟ حاكم يحكم بأي شيء، يحكم بأحكام، ها؟ وهذه الأحكام يترتب عليها أشياء كثيرة. قال فهي تنفي الحكم عن كل فرد من أفراد جنس الشيء الذي دخلت عليه نفيا صريحا وعاما. انتبه لكلمة صريحا، يعني ما في لبس، واضح قاطع عام. سيبين معنى هذا الكلام، يؤكد عليه. نعم. وهذا مراد النحاة بقولهم في معناها إنها تدل على نفي الحكم عن جنس اسمها نصا، نفي الحكم عن جنس اسمها نصا، نص صريح ما في تأويل ولا شيء، واضح واضح. أو إنها لاستغراق حكم النفي لجنس اسمها كله نصا، يعني استغراق الحكم في أيضا استغراق الأفراد وكل يعني عجيب هذا. أي التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي لأفراد الجنس كله من غير ترك لأحد، ما يخرج أحد في أي مكان في أي زمان. يعني الآن أنت وفقك الله وهداك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، في قولك أشهد أن لا إله إلا الله أنت تتبرأ من الطواغيت ومن الآلهة المزعوم التي تأتي بعد 1000 سنة أو 2000 سنة، أنت تبرأت منها، وأنت تبرأت من الآلهة التي عبدت في قوم نوح ومن كل إله عبد في أي وقت وفي أي مكان. هذا كلام قوي صريح. وقال أيضا ويسميها بعضهم لا التي للتبرئة. كيف للتبرئة؟ يعني أنها تبرئ الأفراد من معنى الحكم، معنى الحكم الإلهية الحق الحقية، تبرئهم كلهم ليسوا بحق، بريئون من الحق للتبرئة. قال لأنها تدل على تبرئة جنس اسمها كله من معنى الخبر، وبهذا الاسم ترد في بعض الكتب القديمة وتختص به بقوة دلالتها على النفي المؤكد أكثر من أدوات النفي الأخرى. أقوى أدوات النفي في لغة العرب هي النفي الجنس، نعم، وأصرحها وأشملها وعمي. نعم. والنفي بها قد يكون مطلق الزمن، أي لا يقع على زمن معين، وإنما يراد منه مجرد كلمة نفي. قد هذه شيلوها، بل النفي بها في مطلق الزمن والمكان، وإذا أريد استثناء فرض أو استثناء مكان أو زمان فإنه لا بد أن يؤتى بما يدل على ذلك الاستثناء، وإذا لم يرد فهي قطعا يعني حاسمة في كل زمان ومكان. وإنما يراد منه أي لا يقع على زمن معين، وإنما يراد منه مجرد نفي النسبة بين معموليها وسلب المعنى بغير تقيد بزمن خاص، نحو لا حيوان حجر ولا وفاء لغادر. هذه الآن خلاص، أينما وجد الحيوان في أي زمان في أي مكان هذا يدخل في الحكم، ما يصدق عليه الحكم. لكن إذا أراد تخصيص زمان يؤتى بما يدل عليه استثناء، يعني أن هذا خاص بزمن معين. نعم. وقال أيضا وقد يراد بها نفي المعنى في زمن معين حين تقوم قرينة كلامية أو غير كلامية تدل على نوع الزمن، كقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم، اليوم هذه فيها تقييد الزمان وفيها الاستثناء، وفيها الاستثناء، استثناء من رحم خرجوا، واليوم ما عاد فيه وسائل نافعة، هذا مقصود، ما عاد فيه وسائل نافعة تنفع من الغرق خلاص، لكن هذا خاص باليوم ليس في كل طوفان، لا هذا خاص بهذا الطوفان. انتهى كلامه. وبناء على ما تقدم يتضح في شهادة أن لا إله إلا الله أن الجنس المنفي عنه الحكم هو المستفاد من اسمها إله، ويشمل جميع الآلهة والمعبودات سوى ما استثني بأداة الاستثناء إلا وهو الله تعالى. والحكم المنفي هو المستفاد من الخبر المقدر حق، وهو الحكم بأنه حق، ولا يوجد قرينة تدل على تقييد الحكم بزمن معين وهو مطلق، والمتشهد بها ينفي الحكم عن جنس اسمها في أي وقت وأي مكان. فدلالة النفي في لا إله إلا الله هي نفي المتشهد نفيا قاطعا وحاسما أن يكون لأحد. نعم، الحقيقة نأتي بكلمة حكم هنا، طبعا هذا كتاب كتب قديم والآن تبين لابد من إدراج كلمة الحكم. أنت قلت إيش؟ فدلالة النفي في لا إله إلا الله أيوه؟ هي نفي المتشهد نفيا قاطعا وحاسما أن يكون وحكمه نعم حكمه أن يكون لأحد وحكمه بالبطلان وحكمه عليها بالبطلان. نعم لا بد أن يكون هناك حكم، لا بد أن نعرف، حتى المدرس لا بد أن يبين للناس أنهم يحكمون بموجب هذه الشهادة، يحكمون بأحكام ويعني يتعهدون وينتسبون، هذه كلها يجب أن تبرز. لا ينبغي أن تكون لا إله إلا كلمة وبس وخلاص. وإذا كان الجهل وصل إلى هؤلاء الدكاترة في قسم العقيدة يقول من قال لا إله إلا خلاص الرسول في الإسلام دون أحكام دون معاني، هذا يعني يبين لك جهل عظيم عند هؤلاء. هؤلاء جاهلون بدين الإسلام، ما هو فاحذروه ولا تصلي خلف من يقول هذا الخوف. هؤلاء ما يدرون ما هو الإسلام وما ولا يفرقون بين المسلم والكافر، هذا نعوذ بالله أمر خطير. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ شوف الآن عندما يقول لك أن المشرك مسلم الله يقول كيف العقيدة كيف تحكم هذا؟ من أين جاء لك هذا الحكم؟ هذا حكم يدل على فساد عقل. في أحد يساوي نعوذ بالله بين العذرة وبين العسل؟ الإسلام أحسن شيء وأشرف اسم وأطهر شيء في الوجود، والشرك أنجس شيء، إنما المشرك نجس. كيف تساوي بينهم؟ تقول هذا مسلم وهذا مسلم، هذا فساد في العقول. هؤلاء الشرك نسأل الله السلامة. ويحكم أنا أعطيكم دلالة النفي في لا إله إلا الله هي نفي المتشهد نفيا قاطعا وحاسما أن يكون لأحد ممن صرفت له عبادة أو اتخذ إلها سوى الله عز وجل حق في الألوهية أو العبادة. أيوه وحكمه عليه بالبطلان وحكمه بس موجود الحمد لله. نعم وحكمه على إذن لا بد من إبراز كلمة حكم، لأنك ترى علماء اللغة وهم يتكلمون عن لا الناس الجنس ما تطرق بلا إله إلا الله، أول كلمة ذكرها الحكم، أول كلمة ذكرها الحكم، انتبهوا لهذا بلسان عربي مبين. وحكمه على تلك الآلهة والمعبودات من دون الله بأنها باطلة، وعلى كل عبادة صرفت لغير الله بأنها باطلة، وذلك في أي مكان أو زمان. وعلى عباده بالضلال، يحكم بالضلال والكفر، لا بد من هذا. كفرنا بكم، ها إنا براء منكم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة وبغضاء. لا بد أيضا أن يتبرأ من عبد الطاغوت ويعتقد كفره وضلاله، يعني البراءة من الطاغوت والبراءة من عبادته واعتقاد أنها باطلة، والبراءة من عباده واعتقاد أنهم ضالون كافرون. والبراءة منهم. وفسر البراءة، كيف تكون براءة للمشركين؟ ما تكون براءة بدون تكفير؟ هل تتبرأ من المسلم؟ إذا حكم أنه مسلم يتبرأ منه؟ لذلك يقول لا أتبرأ من فعله. القرآن ماذا قال؟ إنا براء منكم. نعم، وبعدين ومن الطواغيت كفرنا بكم. براءة من واقع هذه الآية لابد من تكفيرهم أول، إذا لم يعتقد تكفيرهم كيف يتبرأ منهم؟ ما يتبرأ منهم، ثم يتبرأ منهم ومن فعلهم. أما إذا كان لم يكفر، ها مثل قول النبي أنا بريء ممن يقول النبي، هل هذه براءة المسلم من الكافر أو براءة المسلم من فعل المسلم؟ أنا بريء من هذا العمل، فعله هذا أنا بريء منه، هذا ليس مني ليس منا، هذا براءة من فعله، يعني لم يفعل فعلنا ولم يسر على منهجنا ولا على طريقتنا. إذا كان مسلم أتبرأ من فعله. هم خلطوا له، جعلوا المسلم والمشرك سواء، والذي يعني يغش مثل الذي يشرك، كلهم مسلم ونتبرأ من فعله. لا، المشرك نتبرأ منه، براءة منكم. والمسلم يتبرى من فعله من معصيته، لا نخلف لنا لا. صلى الله عليه. وهذا هو أصل الكفر بالطاغوت، وهو براءة من الشرك وأهله. ودلالة الإثبات هي استثناء الله عز وجل من الحكم الذي دل عليه النفي، وإثبات أنه سبحانه هو الإله الحق المستحق وحده للعبادة، وأن كل عبادة صرفت له هي العبادة الحق. وهذا هو أصل الإيمان بالله المتضمن لأصل التوحيد بالإقرار بتفرد الله بالألوهية واستحقاق العبادة الذي يسمى بتوحيد الألوهية. فيكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله هو أقر إقرارا جازما وأحكم حكما قاطعا على كل من زعم أنه إله أو صرفت له عبادة سوى الله عز وجل بأنه باطل وعبادته باطلة، وأن الله وحده هو الإله الحق المستحق وحده للعبادة. وهذا المعنى هو الذي يقصده أهل العلم عندما يفسرونها بقولهم لا معبود بحق إلا الله. والمتشهد يعلم بهذا الإقرار أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ظلم عظيم وشرك به سبحانه، كما يلزم لتحقيقها أن يعرف معنى العبادة وأنواعها. انتبه الآن، هذه مسألة مهمة جدا. هو الآن عرف المعنى المجمل. ما هو المعنى المجمل؟ قال لا أعبد إلا الله، والله هو المعبود الحق، ولا نعبد إلا هو. طيب، هل هو بهذا الإقرار المجمل يعرف كل العبادات؟ ها؟ لا. قد يخفى عليه كثير منها، لكن هل يلزمه الآن ولا ما يلزمه أن يتعلمها؟ يلزمه أن يتعلمها. فإن كان في مكان يمكنه التعلم، إما يقرأ أو هناك دروس أو هناك من يسأله عنها، فهذا قام عليه الحجة حتى لو وقع في شرك أو ترك عبادة خفية مداره على العلم. لكن إن كان في مكان لا يعلم، ليس فيه علم وليس فيه علماء ولا يمكن التعلم، فهذا يكون معذور بجهله حتى لو وقع في شرك. لكن لا يعني أنه إذا وقع في شرك أنه يكون مسلم، لا. من وقع في حقيقة الشرك، الشرك الحقيقي الذي يعني يتقرب بعبادة لغير الله ويعبد غير الله، هذا خلاص صار الآن ليس بمشكل، فاته الإسلام، ليس عنده أصل الإسلام. ولكن نبقى ننظر هل يعذر بجعله، يكون حكمه حكم أهل الفترة. لذلك يقول العلماء من كان حاله كحالهم وفعله كفعلهم فحكمه كحكمه. كيف حاله كحالهم؟ يعني أنه معذر بجهله، لا يستطيع، جاهل لا يستطيع رفع الجهل، هذه حاله. وفعله كفعله، يفعل الشرك الأكبر أو المكفرات الصريحة، فحكمه كحكمه. هل غير الله سنته؟ عبد ما غير الله سنته. الذي ينتسب إلى اليهودية ويعظم موسى ويعظم التوراة ويقع في الشرك، إيش حكمه؟ الذي ينتسب إلى النصرانية ويعظم التوراة ويعظم الإنجيل وعيسى ويقع في الشرك، إيش حكمه؟ الذي ينتسب إلى الإسلام ويعظم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ويقع في الشرك، حكمه كحكمه. من قال أن الله غير سنته وقال لا خلاص أنت يا محمد أمتك لا يكفرون أبدا ضد الكسر؟ ما يفعل. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ويقول ولا تكونوا كالذين، ويحذرنا من هذه الأشياء، عندما يذكرها يحذرنا منها. سابقكم الله، قلتم كما يلزم لتحقيقها أن يعرف معنى العبادة وأنواعها، ولكي لا يصرف شيئا منها لغير الله وهو لا يشعر أن ذلك عبادة له. ومما تقدم يتبين أن الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله يتضمن أمرين هامين، هما الكفر بالطاغوت والإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة. قال صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت وإيمان بالله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. انتهى. وقد جاءت نصوص كثيرة تجمع بين هذين الأصلين. هذه مهم جدا. يعني بعد أن عرفت من المعنى اللغوي أنها تشتمل على أصلين قطعا من حكمين في الحكم العربي، من الوضع اللغوي تجد القرآن يتكلم عن هذا بوضوح ويقرر هذين الأصلين ويجعلهما أصل الدين وأصل الإسلام، وأنه لا إسلام بدونهما. إذن هنا يتكامل، تكون على نور فهم من واقع اللغة القاطع، وفهم يؤيده تماما من النصوص الصريحة. إذن أين الخفاء في هذه المسألة؟ وقد جاءت نصوص كثيرة تجمع بين هذين الأصلين اللذين دلت عليهما شهادة أن لا إله إلا الله، وتبين أنه بهما يكون الإيمان الشرعي الصحيح، وأن دعوة الرسل جميعا مرتكزة عليهما. فمن ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، هذا دل عليه الحكم الأول ولا لا؟ الحكم المنفي. اعبدوا الله يعني وحده، يعني إذا ورد النفي والإثبات دل على التفرق، دل عليه الإثبات وهو ما بعد الاستثناء، وهو إثبات أن الله إلا الحق. إذن هذه فيها الأصلان ولا لا؟ وقوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. لهم البشرى وبشر عباد الله. ماذا يقول؟ يقول: بشر العباد المسلمين، بشرهم، بشر المسلمين الذين جاءوا بأمري، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وحده. بشرهم بأي شيء؟ بأنهم مسلمون، بأنهم هم الذين اصطفاهم الله. بشرهم بالجنة، بشرهم بالكرامات. وهذا المرجئ يقول: لا، أيضا بشر المشرك الجاهل الذي عبد الطاغوت، بشر أيضا مسلم. المسلم ما تنال البشرى، بشر. انظر إلى هذه البلاوي، تدل على عمق إعراضهم عن كتاب الله عز وجل وتتبع من الشبهات. وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما هي عروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. وبعضهم قال الإسلام، لا إشكال، يعني صار مسلما بشرطي، ها، يكفر بالطاغوت يؤمن بالله يعني وحده، حتى يؤمن بالله وحده. هؤلاء استمسكوا، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله. وهذا الجاهل المرجئ يقول: لا، والمشرك أيضا الذي ما كفر بالطاغوت آمن بالطاغوت يعبدون، أيضا مستمسك بالعروة الوثقى لأنه جهل. من أين لهم هذا؟ كل هذا نعوذ بالله محادة لله ورسوله، هذا محادة ومضادة لكتابه. وقوله ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي رواية: من وحد الله ثم ذكر بمثله. ثم ذكر بمثله، هذا عند مسلم. المراد بالكفر بالطاغوت، هذا موضوع كبير وجديد وكبير وأيضا شيق، مثل ما تطرقنا إلى معنى الشهادتين. معنى الشهادة يأتي إن شاء الله كلام على كفر بالطاغوت من هذه بهذا المنهج والمعارف اللغوية، ثم يعني عرضها على الأصول وعلى الأدلة. الشيخ يقول هل يعني هي مشكلة أو صريحة؟ يعني أنا جعل مثلا الصرائح التي أي استغاثة؟ ها؟ قلت لي غريبة. أيوة. يعني هل نقول إن هذا كفر محتمل أو مشتبه أو نقول هذا كفر صريح؟ لا، هي ليس الاستغاثة أولا نوع من الدعاء، الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة هذه دعاء، نوع من الدعاء الذي يستعيذ يدعو الله أن يعيذ. حتى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء. فإذا دعا غير الله استغاثه أو طلب منه، هنا مجرد الدعاء ننظر سواء دعا ميتا أو دعا غائبا أو دعا حاضرا، دعا ملك من ملك حاضر أو يدعو شيخ أمامه، ننظر هل هذا الدعاء المسألة الذي أرادها منه يستطيعها هذا الإنسان. دعاء الغائب والميت ما يجوز قطعا، لأننا نعرف أنه لا يستطيع الآن، خلاص غير مستطيع. حتى فعله الذي يستطيعه حال حياته الآن لا يستطيع، فهو يدعو غير مستطيع أصلا. لكن لو دعا حاضرا يقول الملائكة يسمعون، الجن يسمعون، الولي يسمعني، طيب هل هو يستطيعه بحكم استطاعة البشر أو لا يستطيع؟ فعندما قال مثلا في الحديث الإمام أحمد يا عباد الله دعا جن، دعاهم في أمر يستطيعونه أو لا يستطيعونه؟ يستطيعون الهداية على الطريق بمقدوره، لكن إذا دعاه قال ارزقني ولدا هنا جاء الشرك، لأنه دعا غير الله فيما لا يملكه إلا الله عز وجل. فالشرك هنا في نص في الإسلام يعني يقول الله تعالى استغاثة يعني لكنه أخطأ في التسوي بين المحيا والممات، وهذا ما علمت يوقع عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ حسن الصري في شعر قطع منه والشيخ محمد النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وهذا الرجل قد نقل منه فيما يغلب على ظني، وهؤلاء لهم صلاح ودين لكنهم ليسوا من أهل العلم العاملين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم الشرع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس معهم دليل شرعي ولا نقع عن عالم مرجع، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه الشدائد ويدعوه، وكان بعض الشيوخ الذين يعرفه وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر أخطأ إلى جهة الشيخ عبد القادر، خطوات معدودة خطأ إلى جهة الشيخ عبد القادر خطأ واستغاث به، وهذا يفعله كثير من الناس وأكبر منه، ومنهم من يأتي إلى قبر الشيخ يدعوه، وهؤلاء ليس لهم مسند شرعي من كتاب الله وسنة رسوله. طيب لهم صلاح و طيب يا حال، هذه المشكلة الآن، هذه المشكلة الآن أن أكثر الناس الذين وقعوا في الشرك قال الله عز وجل عنهم وجوه يومئذ ناظرة عاملة ناصبة، عاملة يعني تعمل بطاعة الله ناصبة قد أتعبت أنفسها في العبادة، وقال خاشعة ليسوا مستكبرين، وجوه يومئذ خاشعة، ومع ذلك هو يصف الحال ويذكر ما عندهم دليل ولا يسوق علماء وأنهم كلا زهاد سياق كله صلاح وفضل أي صلاح، يقصد بالصلاح يعني أنهم ليسوا مجرمين، يعني عندهم عرف عن الصوفية أنهم يقيمون أربطة في كل مكان ويجعلون فيها الماء والأكل ويكرمون الضيوف ويصلون ويقومون الليل، ولكنهم كما قال ابن بطة يدعون غير الله، وهو معهم يدعو غير الله، ويعني يراهم الناس على خير عظيم لا يرى منهم ولا يصدر منهم إلا إلا إلا الشرك، والشرك يعني قنبلة ذرية قليل، قنبلة ذرية. والشيخ قد أيضا تقدير الأمر الذي لا قال ليسوا علماء ولا يؤخذ عنهم ولا عندهم دليل، لا أقصد يعني تقدير المدعو فيه، يعني هل هو يقدر عليهم ولا يقدر، بعضهم يلتبس عليه يعني هذا عنده شبهة وقد يقال أنه معذور بجهله، لكن ما دام وقع في الشرك انتهى أمره، نقول معذور مجال، فنحن نريد أن نقرر مسألة العذر مجال أو نريد نقرر مسألة الإسلام. هذه مسألة وهذه مسألة. الإسلام لا يمكن، يعني ضعها في قول حاسم في قلبك، لا يمكن أن يعبد غير الله يقع بشرك ويكون مسلم، هذا لا يمكن في دين الله. لكن هل هو معذور بجهله؟ هل يعذب؟ لا، إذا كان عنده شبهة وما يدري وفي مكان استحكم فيه الجاهل معذور بجهله. وهذه مسألة كما قال ابن تيمية وكما تفضلت الآن قد يقع فيه شكلات، يكون النبي حي والنبي يسمع، والله سبحانه وتعالى يعني كأنه أعطى هذه الشبهة شيئا من التقدير، فقال ولو سمعوا ما استجاب، قطع عليهم كله. لكن هو يجهل هذا، ما مر على القرآن، يقول يسمع يمكن عنده شبهة، نقول معذور بجهله إذا كان في هذه الحال. لكن هل معنى معذور بجهله أن الذي يعبد غير الله يكون مشرك؟ إذا كان غير صريح يكون مسلم، استغفر الله. إذا كان غير صريح يعني نقول حتى في الدنيا يكون مسلم، إذا كان غير صريح. هو يعني اللي غير صريح أن بعض الناس يسميه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله ادعو الله لي، لكن ما قام مدام قال يا رسول الله وهو يطلب الشفاعة، والقرآن كله يبين بطلان هذه الشفاعة التي يريدونها من الصالحين، ليس لهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة وليس لأحد له شفاعة إلا في وقتها. إذا طلب الشفاعة قبل وقتها هذا قد يقع فيه شبهة، صحيح، لكن لا نقول أن الذي يدعو غير الله، لأن هذا هو حقيقة دعاء قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يستشفعون به من الله، فهل يكفر قريش ولا يكفر هذا؟ ألا يفرق بين أن يطلب منه ما يقدر عليه المخلوق عادة وبين ما لا يقدر عليه المخلوق؟ قلنا أنه حال الوفاة، حال الوفاة خلاص ما عنده حد قدرة، هذه واحدة، ويقيسها على والشفاعة نعم يقيسها هذه جبالة. إذا عنده شبهة قلنا قد يعذر بجهله في مكان يستحكم فيه الجهل، يعذر بجهله، لكن هل يكون مسلم؟ ما تكون هذه من المسائل الخفية، يعني هو وقع في الدعاء، وقع في الشرك، حتى لو كان الشرك خفي لو وقع في الكفر. شيخنا كان فهم خطأ كلامكم، أو المرة الأولى قلتم إبليس لم يكفر بمجرد الامتناع، مجرد عدم السجود، مجرد المعصية. نعم، لا هو لو هو عصى وأدم عصى، فلماذا هذا كفر وهذا ما كفر؟ هذا على طول أناب وهذا أنت أبى وأصر كفر الامتناع والإباء وشبهة بقيت عنده يجادل بها. لو قال استغفر الله، نعم صحيح أنا أخطأت وكان عندي شبهة ولكني أستغفر، ما في شيء، قد يكون شبهة، قد يخطئ، يعني شبهة ليس لم يكفر للمجادلة وإنما للامتناع، امتناع الإباء، الإباء والامتناع بعد الامتناع، يعني مجرد نعم بعد المعصية، الإصرار عليه، الإصرار، يعني متى حصل الامتناع؟ هل بمجرد ترك السجود؟ لا عندما سئل، لا من البداية، لا عندما سئل وأثار الشبهة تبين أنه لا يريد مصر، يعني ليس من البداية، لما لا من البداية كانت معصية، لا الله يعلم، لكن نحن تبين لنا من البداية، الله قال له اسجد، قال لا لم أكن لأسجد لبشر، أيوة نعم صحيح، من البداية هو ممتنع، من البداية هو يعبر بما يدل على أنه ممتنع من البداية، نعم صح طيب، ليس أنه عصى أولا ثم بين. إذا قال سفيان وغيره من قال الخمر واجبة وسأشربها، الخمر محرم وسأشربها، أنه يكفر، ليست هذه مصر، لا ممتنع من البداية. بعضهم يقول تكرر الأمر بالسجود بالنسبة لإبليس، يعني ورد 7 مرات في القرآن، في بعض الآيات يعني يأتي هذا الأمر الامتناع والإباء، وبعضها يأتي مجرد عنه، هذه بينها المفسرون أن الله عز وجل يذكر جوانب القصة أو جوانب الأمر في أكثر من، لذلك يعني أقول ليس الإعادة مجرد تكرار، وإنما يأتي بها فوائد زيادة عن ذكرها في أول مرة. إيه وتأتي بما تفصل. نعم. إيه والله سبحانه وتعالى حكيم. يعني فيك هذا التكرار بين الأحكام. كيف نفرق أو يفرق بين الأعمال أو المعلومات التي دلت عليها الفطرة أنها محرمة وبين المعلومات والأعمال التي تحتاج إلى الأدلة والعلم؟ يعني تحتاج إلى الشريعة تبين الأشياء التي مدارها على الفطرة والأشياء المدارها على النص والوحي والعلم. هذه هناك أمور معلوم أنها فطرية لا يختلف فيها الناس، مثل الظلم. الظلم عند كل الأمم محرم في أصل الفطرة، إلا من غيرت فطرته، مثلا أخذ مال الغير، ضرب الغير. طفل صغير مثلا يرى قطة كبيرة هجمت على قطة صغيرة، فصار يصرخ يقول لا لا لا. إيش المعنى؟ ينكر، هو في فطرته ينكر اعتداء كبير أو صغير والضرب والإيذاء. أيضا السرقة من الظلم، الزنا عند بعض الأمم يعني في الأصل التي يعني فيها زواج تستقبحه. هناك أمور التعري، وهناك أمور يعني معروف أنها ليست من الفطرة، مثل فرض الصلاة، تحريم الخمر، تحريم الميتة. طبعا بعض الناس قد يكرهها، لكن ليس هذا يعني كل الناس. وهناك أمور فطرية أيضا موجودة عند كل الناس مما يعني يقر به الناس جميعا، وهو الإحساس، إحساس كل مخلوق بأن له خالق خلقه ويصرف أمره ويدبره. هذا الإحساس مشترك، لكن تأتي الشياطين وتقول لهذا أو لهؤلاء هذا الذي خلقكم هو القمر أو الشمس أو بوذا أو فالمشترك موجود، إحساسهم بأن هناك رب مدبر يعني هم بحاجة إليه، وهذا الدافع للعبادة. هذا معنى أن الإنسان متدين، هو إحساسه أن له خالق وصانع ومدبر وأنه بحاجة إليه فيلجأ إليه يستعين به ويدعوه. لذلك نقول أن الدعاء والاستعانة والتوكل هي الأصل عند كل إنسان، لا يمكن أنا ونص عليها، نص عليها ابن القيم قال هو الأصل، أصل الدعاء. فكيف يقال يجهل، يجهل الدعاء؟ كيف يجهل هذا؟ ما يتخذ إله إلا. إذن في أشياء فطرية، لكن كونه هو الله الموصوف بهذه الصفات أيضا هناك صفات فطرية، وهو أن الذي خلق إحساسه أن الذي خلقه ويدبره هو أعظم وأجل شيء، هذا موجود. لذلك الإله، كلمة رب وإله معناها الإجلال والإكبار والتعظيم، وأنه يعني قوي قوة يعني قاهرة قوية باهرة. أما أن له يد أو أنه مستوي عرش أو له وجه، هذه لابد فيها من الخبر. إذن هناك أشياء خبرية، هناك أشياء عقلية، وهناك أشياء فطرية. والأمور العقلية كما تقدم معنا في دروس القياس تبنى على أمور فطرية أو أمور مشتركة بين المتحاجين. الإنسان يتفكر الآن لا بد أن يبني على شيء موجود فطرته يبني عليه. السمع قد بين أن هناك أمور فطر عليها الناس. نعم. من الدين. نعم. الأدلة. نعم. عقلية فطرية نبه عليها السمع. نبه عليها السمع. الذي يشرك هو معذور بجهله، هل يوم القيامة يعذبه الله؟ بالنسبة لورود الناس إلى المحشر أو البعثهم يكونون على ثلاثة أقسام: المسلمون وهم أنواع، ظالمون لأنفسهم، مقتصدون سابقون بالخيرات. والكفار أيضا وهم أنواع، أنواع من جهة شدة كفرهم أو قلة كفرهم. نوع ثالث هم المعذورون بجهة الفترات، هذا على التحقيق والله أعلم. يبدأ بهؤلاء ويختبرون، ثم منهم من يكون مسلم ويكون مع المسلمين، ومن من يكون كافر فيكون مع الكافر، وينتهي الآن وجود هؤلاء والله أعلم. الآن يقول إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم هذا عام، والعام جاء ما يخصصه إن الله نعم وكنا معذبين حتى نبعث رسول. فمن ادعى التخصيص بغير مخصص صريح فلا يقبل منه. شيخ ما نقول عليه يعني الأمر كشف في آخر زمان، نقول على شخص أنه مرجي أو عنده إرجاء، يعني كيف نفرق؟ يعني بعض فلان إذا كان عنده إرجاء لا يجوز يقول أنه مرجئ، لا بد نقول أنه عنده إرجاء، يعني في هذه الجهة فقط. الذي عنده إرجاء يكون في مسألة واحدة وغالبا لا يعني يبينها أصل منها. نعم ولا يدافع عنها ولا يدعو إليها. والعلماء الذين عندهم رأي، إذا كان عندهم رأي يخالف رأي العلماء الآخر الراسخين ما يذكرونه، خلاص يجعلونه رأي شخصيا ويجعلون الناس يعني لأنه ما يترتب عليه. لكن المرجئ هو الذي يجعل هذه الأقوال ديدنا له وتصبح سمة له، ويوالي من يقول بهذا ويدافع ويرد الأدلة الصريحة ويتعصب لما هو عليه. فهذا سلك مسلك يعني المرجح، صار من هؤلاء، صار منهم. في بعضهم يقول لا المرجح يقال إذا وافق مع أصول المرجح يقال عنه أنه مرجح. والله هذا ضابط للمتأخرين، لكن أعطيكم الآن يعني مسألة. حماد بن أبي سليمان هو أول من تكلم بالإرجاء المرجعة الفقهاء، وهو تلميذ إبراهيم النخعي و شيخ أبي حنيفة، قال أن الأعمال ليست من الإيمان فقط، قد يكون استدل بأدلة أسقط المطلوبة عنده، وهو من علماء السلف من علماء. قال عنه النسائي ثقة مرجئ، ما قال عنده إرجاء، ثقة مرجئ. طيب هذا السلف الضابط هذا من أين جابه؟ أبو حنيفة كذلك. أما أبو حنيفة لا توسع وقال شيء أعظم من هذا، يعني نحن أنا ليس عندي يعني سند واضح أن حماد بن أبي سليمان قال أن الإيمان لا يجد ولا ينقص وأنه كذا، وأن هذا جاءت ربما بمن بعد وربما قال أنا ما توسعت. لكن إذا ذكروا الأشياء هذه لا يذكرونه، يذكرون أبي حنيفة ومن بعده، ومع ذلك قيل لهم هو ثقة من أمة السنة. أما ما نسمعه من هؤلاء فهو طوام ما قال بها، يعني الفرق العظيم بين حماد بن سليمان والجهم فرق شاسع، وهؤلاء أشد من الجهم. كما ذكرتهم قبل قليل أن الجهم يقول يجوز أن يجتمع أصل الإيمان مع مكفر الصريح لكنه كافر حكم، هم يقول لا مسلم. الجهم يقول الجاهل بالله كافر والعلم بالله هو الإيمان، وهذا من أفسد ما قيل في الإسلام. هؤلاء يقولون الجاهل بالله يكون مسلم إذا كان يقول أنا مسلم، وأين هم والجهم؟ هؤلاء الجهم أحسن منهم بمراحل، نعوذ بالله. ما أثر عن جهم أنه قال المشرك يكون مسلم أبدا. الشيخ في هذا الإطلاق أحيانا بعض يذكرون جهمية يقولون وبعضهم يقول مرجع هذه. لا الجهمية شيء والمرجئة شيء. المرجئة في الأصل الإرجاء في الأصل ليست فرقة، إنما هي فكرة عقيدة ضالة ومتنوعة أيضا. فتوجد عند وجدت عند فقهاء أهل السنة، وجدت عند الأشاعرة، وجدت عند الجهمية الخالصة، وجد بعض الإرجاء عند المعتزلة، يوجد الآن عند هؤلاء الذين يدعونهم سلفيين. فرق أفكار لكن قد يكون عند بعض الناس ليس عنده شيء يتميز به كالفرق، المعتزلة عندهم ضلالات أخرى والجهمية ضلالات أخرى، وقد يكون هؤلاء ما عندهم ضلالات أخرى إلا الإرجاء وما تولد عنه، فنقول مرجئ هؤلاء خلاص نخصهم بهذا الاسم لأنهم صار لهم تجمع معروف ومشايخ وأقوال يتناقلونها ويعني يوصي بعضهم بعضا فيها أو يقلد بعضهم، صار لهم تواجد تجمعي، صح أن يقال أنهم فرقة وتجمع وجماعة وتجمع على ضلالات مشتركة في الغالب، إذن صح أن يقال أنهم فرقة معاصرة. صلى الله عليك. حتى يفرق شيخ بين يعني مثل خطأ الشيخ الألباني رحمه الله وبين خطأ من جاء بعده من تلاميذه. الألباني ما سلك مسلك أهل الأهواء في الاستدلال لقوله، وإن كان قوله خطأ فيه إرجاء، بخلاف من جاء بعده سلك مسلك أهل الأهواء في التشاحي وبتر الأقوال أهل العلم وجمعوا كل ترك المحكم، جمعوا كل مقالات المبتدعة من الجاحظ، طبعا هي ليست الجاحظ المرجع المتقدمين وداود بن جرجيس وبعض شبهات القبوريين وبتروا النصوص وشككوا وطعنوا في علماء السلف وأقوالهم وطعنوا في المعاصرين، ويعني ما هناك سيئ إلا جاوبه صحيح. لا ما يقال فيه ما يقال في الألباني. طيب الشيخ بقي مسألة في الصفات، هل هناك فرق بين باب الأفعال أفعال الله وبين باب الصفات؟ الفعل صفة من صفات الله عز وجل، فعال لموجود، وهناك أفعال، هذه ترى مهمة، أفعال له داخلها ضمن فعال ما يريد، سماها بأسماء، فيفعل بعباده فعلا سماه استهزاء، ويفعل بهم فعلا سماه مكر أو خداع أو استواء، هذه أسماء وأفعال ليس صفات مستقلة، إنما هي أفعال من يفعلها سماها بأسماء، نقول اسم فعل، وهي ترجع إلى صفة كلية وهي أنه فعال لما يريد. أما الصفات فهي تكون صفة متميزة عن الصفات الأخرى، ليست داخلة ضمن صفة أخرى، ولكن قد يكون بينهما تكامل كالخلق والأمر، فالأمر صفة كلام والخلق يرجع إلى الفعل، فإذا الخلق أيضا صفة شاملة يدخل تحتها كل صفات الربوبية، الرزاق يخلق رزقا، الشافي يخلق شفاء، المميت يخلق موتا، والمحيي يخلق حياة، كل صفات الربوبية داخلة تحت الخلق، والخلق هو فعل داخل تحت فعل ما يريد. هذا والله أعلم. يذكرون في باب معرفة طرق معرفة الصفات الفعل الدال عليها، لأن الصفة تستفاد من الفعل. هل الصفات الفعلية؟ نعم. إذا كان نحن قلنا إذا كان هي تستفاد من الفعل إذن ما في فرق. نعم. هي قال باب الصفات. هو في توحيد الربوبية داخل في توحيد الأسماء والصفات، ولكن يفصلونه لوجود تميز معين والتوجه معين، والقرآن أفرده، وإلا إذا أدخلنا كل شيء أدخلناها كلها تحت مسمى واحد. لذلك قول يعني أن التوحيد قسمان، العلم بالله ومعرفة حقه والقيام به صح، وتوحيد الربوبية يدخل تحت الأسماء والصفات. أذكر لما قلنا لكم في التفكر، ها نرجع الآية مسألة مهمة، قلنا لكم أن التفكر لا يكون إلا في صفة لها أثر مشاهد صحيح؟ فإذا الفعل إذا رأينا الأثر دلنا الأثر على المؤثر، دلنا على الصفة، وهذا لا يكون إلا في الصفات الفعلية المتعدية، فعلية متعدية، فعلية لازمة لا، مثل الاستواء، الاستواء فعلية، فعل والمجيء هذا فعلي لازم ما ينتج عنه أثر مخلوق، لكن الخالق المميت المحي هذا أثر. أنت إذا رأيت مولود إيش ذكرك؟ قالوا لك ولد فلان، ولدت الناقة إيش ذكرك؟ بأي شيء؟ بالمحيي صحيح؟ وإذا مات ميت ذكرك بالمميت، أفعاله موجودة مشهودة، لكن الصفات الذاتية ليس لها أثر، وكذلك الصفات الفعلية غير متعددة ليس لها أثر، فلا تثبت إلا بالنص. يعني مثل أم نحن الزارعون، هل يقال صفة الزرع؟ رأيتم أول شيء التوجه الآن للتفكر لأي شيء إلى مشهود، ها؟ هذا الآن خلاص، الآن هذا المشهود هذا دليل على إحياء الله الموت، على الحياة، على الحياة، الإحياء. مثلها قال أم خلق من غير شيء أم خلق. إذن هذا يجيبك تقول لا، الله الذي خلق، وهذا ما يستطيع إنسان أبدا، ما يستطيع أحد أن يوجد هذا الزرع. إذن الذي الله هو الذي، وهذا من باب يعني استثارة كامل العلم، ليس لإفادة العلم وإنما لاستثارة العلم والبناء عليه. يعني قالوا صفة الزرع أو خلق الزرع؟ نعم، لا، الزارع هو الله، وقلنا إيش الزارع الآن داخل تحت صفة الخلق، والخلق داخل تحت صفة الفعل. مثلا الآن شوف، الخبر عن الله يجوز بشرط إيش؟ لا يكون المعنى سيء، لا، أن يرجع إلى صفة كلية، يرجع إلى معنى صفة ثابتة. فمثلا لو قلت رب محمد ربي، هل هذه واردة في القرآن؟ ربي أنا رب عبد الله واردة؟ ما هي واردة. لكن رب موسى وفرعون واردة، كلها بمعنى واحد، كلها ترجع إلى رب العالمين، فرد من أفراد. خلاص أنا أخبرت بخبر صحيح لأنه يرجع إلى صفة كلية داخل تحت أفرادها. وهكذا أي خبر تخبر عنه عن الله، والذي وسع سمعه الأصوات، يرجع إلى أن الله سميع، ها؟ سبحان من سمعه وسع سمعه. أي صفة تخبر بها عن الله بخبر من إنشائك ليس أو من إنشاء الناس، لكن يجب أن يكون راجع إلى صفة ثابتة، إلى معنى صفة ثابتة كلية. أين نجد الكلام هذا الإمام الشافعي؟ أن يقوم بالحجة لدفع العذاب، أين نبحث يعني؟ لأنه إذا يرد عليه يعني والله هو الحقيقة أنا نقلته وهو مشهور في النت، لكن حاولت أنني أقع عليه كتاب الأم ما وجدته، كلف شخص من هذا الحديث وبحث أيضا وما رد لي إذا، وكتاب الأم تعرض للحذف. لمن ينقل عنه مشابه؟ إيه موجود، موجود ناس نقلوه وعزوه، بس أنا في كتاباتي هذه اللي عندكم ما أكتفي بالعزو، لازم أحاول أرجع إلى الأصل. فأتعبني هذا المنهج، ولكن هذه من المقولات التي هي نقلان مهمة جدا، وجدنا واحد والثاني ما وجدنا. فإما أن يكون الذي نقلوا عنه هذا المعنى الموجود نقلوه بذاك الشروط، أو يكون مما حذف من الكتاب الأول. شيخ نحسن الله لكم في باب الصفات، التعطل في صفات الله. قلت بس أستمعوا بكلمات الله الكلمات في تعطل في كلمات الله، الاستعاذة بكلمات الله، نعم، التي هي القرآن. لا لا، هم ما أنكروا الاستعاذة بكلمات الله، لكن أنكروا النداء، نداء الصفة. نعم، لو قال يا كلمات الله أو يا عزة الله يتوهم الإنسان أنها غير الله، لكن إذا قال أعوذ بوجهك أو أعوذ بكلماتك أو أعوذ برضاك من سخطك، الاستعاذة ما أنكروا الاستعاذة، نعم، الاستعاذة النداء، نداء الصفة. Thank you.